ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة في الإسلام هي الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه. فالله أن ترجع أو تذل من طاعة الله تبارك وتعالى. ومن الوصايا للقائمين التأثر والبكاء ومحاولة البكاء أو التباكي لآيات القرآن، وليكن ذلك بإخلاص. فكم من أقوام دمعت عيونهم وكان ذلك الدم لا يراد به وجه الله ولا يقصد به مرضاة الله، فخابوا وخسروا. فليكن الإنسان مجاهدا في بكائه أن يخلص لوجه ربه، أن يدمع لوجه الله. فكم من عين دمعت غسل بدمعها ذنوب الرؤية، وكم من عين صحت بالبكاء من خشية الله. حرم الله على صاحبها النار. أحبتي في الله مواقف يسيرة ولكنها عند الله دليلة، فليجاهد العبد في قيامه. أما الوصية الثالثة فإلى المعتكفين، إلى أهل الاعتكاف، إلى الذين حضروا البيوت والدعة والسروع لكي يؤويوا إلى بيوت الله، إلى الذين أرادوا قضاء أفضل أيام الشهر ولياليه، إليهم وصية من الأعناق ملؤها الأشواق. أن يهدى العبد إلى الكريم الخلاع، وصية إلى المعتكف أولا أن يخلص لله في اعتكافه، وأحب ما يكون إليه أن يخرج من ذلك المعتكف والله راض عنه. إذا خرجت إلى الاعتكاف خرجت بنية خالصة لوجه الله عز وجل، خرج وأنت تجاهد ولو كان بيدك أن لا يطلع أحد ولا يعلم أحد أنك اعتكفت شيئا من رمضان. نفعل أين الشباب؟ أين أولئك الذين يتحدثون بالاعتكاف ويتباهون به؟ والعياذ بالله. والعجب كل العجب أن الشاب يخبرك باعتكافه من أول رمضان ويقول إذا جاء العشر فأنا معتكف. أخي أخلص لله واهتدي بالسلف الصالح وغيب ما بينك وبين الله عز وجل، فذلك أسلم لدينك وأكمل لطاعة ربك. اعتكف وأنت ترجو رحمة الله عز وجل. إن هجران البيوت والإيواء على بيوت الله وعمارتها بالاعتكاف يقع عند الله عز وجل بمكان. فأخي ما أخي اتق الله في اعتكافك ولتكن مخلصا في خروجك لوجه ربك. أما الوصية الثانية فقدم الفرض على النفل ولا تقدم النفل على الفرض، هي إحباب لمرضاة الله، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى. فإذا تعارض الاعتكاف وبر الوالد وحقوق الأبناء والبنات أو تعريض الزوجات إلى المحرمات تقدم ما أمرك الله بتقديم، والله يبلغك بالنية الثلاث، فالمعامل كريم سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه تركته عليه. فإذا كان الوالد يدعوك لبره والوالدة تدعوك لبره فقدم برهما على الاعتكاف، فالقرب من الوالدين أكبر من الاعتكاف ولو كان ليالي العشر. حدث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عبد فقال يا رسول الله إني قدمت من اليمن أبايعك على الهجرة. وعلى الجهاد هجرة أن يعيش في ظل النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد تحت سلاله وسلم. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها ثم الجنة ثم، أي هناك الزم رجلها، فإن الجنة ثم. يا من تريد الجنان ويا من تريد الجنة بالرحمة برحمة الرحمن بالوالدين، أحسن إليهنا وأسيطرهنا كلاما لينا وقولا طينا تفوز فيه برحمة الله. كثير من الشباب قد عجب عن الصواب فخرج عاقا لوالدي، فالله لا يطاع من حجرانها. ولذلك قد يجد كثير من الشباب حرمان التوفيق في الاعتكاف، فتقسو القلوب من القرآن وتصبح في ضنك من العيش لا يعلم إلا الله، والسيئة سبب في ذلك. فلذلك قدم الواجب وقدم ما أمرك الله بتقديمه، لا تتفرض الله على غيره. وأما الأمر الثالث إذا دخلت رحمك الله بإذنك الله فادخلها وأعطها وقدرها من العبادة والمرض، فأضع الوقت في محبة الله وفي في طاعة الله ومرضاة الله. تذكر أنك سافرت عن الأمر والأخ والأخت، وأنك هجرت بعض الأحباب وفارقت الأحباب، فادعو الله عز وجل غريبا عنه تمييزا عن إخوانك وخلانك أبوانك. لماذا؟ من أجل عمارة مكتب الله. فكيف يصرف في طوعان؟ كيف يصرف في تلك المجالس التي تعقد في المساجد ضحك ولعب واستهزاء؟ فلو جلس هؤلاء يعتكفون في بيوتهم قد يكون خيرا لما في ذلك من الإضاعة بأنفسهم وبغيرهم. فكم